على أشرف الكرام إمام المتقين وقائد الغر الميامين المحجلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا العمل الصالح والعلم النافع، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، كنا قد تحدثنا في اللقاءات الماضية عن الفرق الكلامية، وابتدأنا الحديث بالكلام عن أول هذه الفرق، وهي أصل من أصول الفرق، ألا وهي الجهمية. ثم تلا ذلك الكلام عن فرقة المعتزلة، وتحدثنا عن شيء من عقائدهم وكيف نشأت هذه الفرقة، وكان من أبرز ما تحدث عنه في عقائد هذه الفرقة أصولهم إيش؟ الخمسة. ثم تلا ذلك الكلام عن الأشاعرة، لكون الأشاعرة تعتبر طور ثالث من أطوار الفرق الكلامية، طور ثالث لأولئك الذين وقعت في حياتهم الخلل، أو وقع في حياتهم الخلل في مسألة الأسماء وإيش والصفات، إلى جانب بعض مسائل الاعتقاد. في اللقاء الماضي بدأ الحديث عن الأشاعرة، تحدثنا إلى من ينتسب الأشاعرة، وتحدثنا عن أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله والأطوار التي مر بها، وأشرنا إلى أنه عاش في أول فترة من حياته مدة كم؟ 40 سنة. على أي مذهب؟ على مذهب إيش؟ على مذهب المعتزلة. متأثرا بمن؟ متأثرا بأبي علي الجبائي زوج أمه. وتحدثنا أن الطور الثاني من أطواره، وهو الطور الذي عاد عنه من الاعتزال، وربما تأثر شيئا بكلام من؟ بكلام أبو سعيد ابن كلاب، وتأثر بمن ينتسب إلى الكلابية، وكانت عقيدته في الأسماء والصفات وفي بعض مسائل الاعتقاد تكاد توافق أقوال ابن كلاب. ثم تلا ذلك عودته إلى منهج السلف بالجملة، إلى منهج السلف بالجملة، وألف كتابه المشهور، ألا وهو كتاب إيش؟ الإبانة. فعاد عن كثير من المسائل التي كان قد قررها في المرحلة الوسطى من حياته، ألا وهي ما تعرف بمذهب الأشعري في مسائل الأسماء والصفات ومسائل الاعتقاد التي تلقفها تلاميذه من بعده. طبعا عندما نتحدث عن الأشاعرة، أؤكد أننا نتحدث عن مذهب، ولا نتحدث فقط عن عقيدة في رجل. فإذا الرجل وإن كان قد عاد في آخر حياته وتراجع عن كثير من مسائله التي قررها في مرحلته الوسطى، إلا أن أتباعه وتلاميذه لازالوا يتمسكون بأرائه الأولى، بل إن من أتباعه وتلاميذه من تلقف بعض الفلسفات الأخرى أثناء ردوده على المعتزلة على سبيل المثال، أو أثناء ردوده على الفلاسفة والباطنية، فنتج من خلال ذلك أيضا تطور في المذهب إيش؟ الأشعري. أشرت لكم في اللقاء الماضي إلى إيجابيات المذهب الأشعري معي ولا لا، وقلت إن الأشاعرة على ما هم عليه أو على ما هم فيه من أخطاء في مسائل الاعتقاد، إلا أنه كانت لهم إيجابية. ما هي هذه الإيجابية؟ الرد على المعتزلة والفرق إيش؟ فرق إيش؟ الفرق الفلسفية ممكن نقول، والفلاسفة والفرق الباطنية. ركزوا، تحدثت أيضا معكم عن الملاحظات العامة حول الاعتزال، حول منهج الأشاعرة، فأشرت معكم إلى مسألة أنهم ابتدعوا أمورا ليست في الكتاب والسنة، وتحدثنا عن مسألة جعلهم لمذهب السلف أسلم ومذهبهم أعلم وأحكم، وأشرت أيضا إلى مسألة جهلهم بمذهب السلف، وتلا ذلك الحديث عن مسألة إشكالية الخلاف أو التعارض بين العقل وإيش والنقل التي أوجدوها من خلال إيش؟ من خلال الشبهات التي تلقفوها من بعض الفرضيات أو بعض المعلومات التي انتقلت إليهم عبر مناقشاتهم للمخالفين، عبر مناقشاتهم ليش؟ للمخالفين والتزامات التزموها. أيضا من باب التأكيد على ما تحدثنا عنه حول الأشاعرة، تحدثنا عن مذهب الأشاعرة في مسألة التوحيد، وأشرت إلى أن التوحيد عند الأشاعرة ما هو؟ إن الله واحد لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته أيضا لا شبيه له. طيب، لكن كلامه في التوحيد كان منحصرا على أي قسم من أقسام التوحيد؟ كان منقسما أو منحصرا على قسم إيش معين، ولا ألا وهو ماذا؟ توحيد إيش؟ الربوبية. أشرت لكم إلى أن الخلل الذي نتج في مسألة الاستدلال على وجود الله جرى هذه الفرقة أو هذا المذهب إلى التزام بعض المبادئ الخطيرة، إلى التزام بعض المبادئ إيش؟ خطيرة، كحال الجهمية وحال إيش؟ المعتزلة. فإن الإشكالية التي وجدت في استدلالهم على وجود الله وقولهم بدليل الحدوث وقولهم بدليل إيش؟ الحدوث، ومحاولة إثبات أن المخلوق حادث وأن ما حلت فيه الحوادث فهو حادث وأن الخالق لا تحل فيه الحوادث أو بذاته الحوادث، هذا الدليل الذي داروا حوله وحاولوا أن يؤكدوه أنتج لديهم ماذا؟ أنتج لديهم إيش؟ أنتج لديهم التزامات باطلة. من ضمن هذه الالتزامات أنهم نفوا الأفعال الاختيارية التي يفعلها الرب تبارك وتعالى، وهي ما نسميها الصفات الاختيارية، ها؟ كصفة المجيء، صفة النزول، واضح كلامي ولا لا؟ وعلى نحوها الصفات إيش؟ الاختيارية، وعلى نحوها بقية الصفات الاختيارية. أشرت لكم أيضا إلى مسألة أنهم لما وقعوا بهذا الالتزام الذي التزموه من مسألة إنكار الصفات، حاولوا أن يتعلق ببعض المتعلقات أو المتعلقات التي يتعلقون بها، كمسألة المجاز ومسألة التأويل ونحو ذلك. أشرت أيضا إلى مسألة تقسيم الأدلة إيش؟ شرعية، وذكرت أن الأشاعرة أو عموم المتكلمين في الغالب يقسمون الأدلة الشرعية إلى قسمين، من جهة الثبوت ومن جهة إيش؟ الدلالة، من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. فمن جهة الثبوت يقسمونها إلى قسمين، القسم الأول ماذا؟ قطعية إيش؟ قطعية الدلالة. أنا أقول من جهة الثبوت، قطعية الثبوت، معي ولا لا؟ والقسم الثاني ظنية الثبوت. ماذا يقصدون بقطعية الثبوت؟ قلنا يقصدون به القرآن المتواتر، سواء القرآن أو الأحاديث إيش المتواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجمعون بين القرآن وبين الأحاديث إيش المتواترة على أنها قطعية إيش الثبوت. وظنية الثبوت يريدون بها أحاديث إيش الأحاد. وأشرت أيضا إلى أنهم قسموا هذا الثابت القطعي، ها، القطعية الثبوت إلى قسمين، هما طبعا بالنظر إلى الدلالة، فقلنا قطعية دلالة وظنية إيش الدلالة. طيب، الكلام هذا اللي فات واضح مستوعب إن شاء الله. طيب، الآن أؤكد على مسألة يعني الصفات التي يثبتها الأشاعرة لله، معي ولا لا؟ ويسمونها بالصفات العقلية، وأسميت بالصفات العقلية لكونهم جعلوا العقل دليلا عليها، لم يكن النقل هو الدليل، فالنقل مليء بالصفات لكن كان العقل هو إيش؟ هو الدليل. الصفات كم عددها التي أثبتت؟ سبع صفات. ما هي؟ واحد معي. صفة الإرادة، طيب ما في مشكلة، ما في مشكلة في التقديم والتأخير. الحياة، القدرة، العلم، السمع، البصر، ها؟ لا، ليس الحكمة. صفة إيش؟ الكلام. صفة، إذن هذه السبع صفات هي التي يثبتها ماذا؟ الأشاعرة. لا أحفظه، أي لا أحفظه، لكن هي سبع صفات كما ذكرت لكم، هي هذه الصفات: الإرادة والعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر وإيش؟ والكلام. سيأتي طبعا الكلام عن صفة الكلام باختصار. هذه الصفات أثبتوها، ودليلهم في إثباتها ما هو؟ قلنا العقل. ولذلك عندما يعني يتيسر لكم أن تدرسوا في التدمرية، ها، فتجد أن شيخ الإسلام مردوده عليهم يقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض إيش الآخر. أنتم الآن تثبتون هذه الصفات بالعقل، نحن يمكن أن نثبت بقية الصفات بإيش في العقل. واضح الكلام ولا لا؟ لكونهم قالوا إن هذا الخالق الذي خلق هذا الكون لا بد أن يكون حيا معي، لا بد أن يكون عليما، لا بد أن يكون مريدا، لديه إرادة، لا بد أن يكون سميعا، لا بد أن يكون بصيرا. وأضاف إلى ذلك صفة إيش الكلام، لكون هذه الصفة كانت من أبرز الصفات التي حصل فيها الكلام والخلاف في سترة بين السلف وبين من وبين المخالفين، فحاولوا أن يوافقوا السلف فأثبتوا صفة إيش الكلام. طيب، هناك صفات أخرى ذكرت لكم أن الأشاعرة يثبتونها، إلا أنهم في إثباتهم لها وإن كانوا في الظاهر يوافقون أهل السنة، إلا أنهم في حقيقة الأمر يخالفون أهل السنة. واضح لنا؟ من هذه الصفات على سبيل المثال صفة الرؤية، يثبتون أن الله يرى لكن يقولون في غير جهة. في غير إيش؟ جهة. ماذا تريدون يا قوم؟ أنتم تثبتون شيئا وتنفونه في غير جهة ومن غير تحيز. ما هذه الرؤية التي تثبتونها؟ هل هي رؤية حقيقية أم أنها رؤية قلبية؟ ما الأمر الذي تثبتونه؟ إذن في ظاهر الأمر يوافقون أهل السنة، وفي حقيقة الأمر يخالفون أهل السنة في مسألة هذه الرؤية. فأهل السنة يرون أن هذه الرؤية رؤية إيش حقيقية، رؤية إيش حقيقية، في حين أن قول الأشاعرة يستلزم أن تكون هذه الرؤية رؤية غير حقيقية، إنما رؤية إيش رؤية قلبية. واضح الكلام يا أخوان؟ طيب، تجي أيضا تأتي إلى صفة الكلام. الأشاعرة يثبتون أن الله يتكلم لكن بغير حرف ولا صوت. ما هو الكلام عندهم؟ الكلام هو عبارة عن الكلام النفسي، والمعنى إيش؟ النفسي. كلام عبارة عن المعنى النفسي. تقول لهم القرآن هذا ما هو؟ يقولون هو ماذا؟ هو عبارة عن كلام الله، أي عبر به عن كلام الله. واضح لنا؟ وبعض الفرق التي وافقتها تقول حكاية عن كلام الله. إذن هم في الظاهر يثبتون صفة الكلام لكنهم لا يثبتون إيش هذه الصفة على الوجه الذي أثبته أهل السنة والجماعة، من كون هذا الكلام كلام حقيقي بحرف وإيش وصوت. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب، لعل هذه المسائل من المسائل التي يعني توقفنا معها في اللقاء الماضي بنوع من الإسهاب. هناك مسائل أيضا أخرى لدى الأشاعرة نحتاج إلى الوقوف معها في هذا اللقاء، ولعلنا أن ننهي الكلام في هذا اللقاء عن الأشاعرة، وإن استطعنا أن نتمم شيئا عما يتعلق بالماتريدية بإذن الله تبارك وتعالى، لننهي الكلام عن الفرق إيش الكلامية في هذا النظام. من المسائل التي حصل فيها الخلاف لدى الأشاعرة أو اختلف فيها الأشاعرة عن أهل السنة والجماعة ما يتعلق بمسألة القضاء والقدر، وحصول الخلل في مسألة القضاء والقدر انبنى عليه وجود أيضا عدد من الخلافات أو المخالفات، بعبارة أدق عدد من المخالفات التي وقع فيها الأشاعرة، عموم الأشاعرة. القضاء والقدر، تذكرون أن القضاء والقدر عبارة عن كم مرتبة؟ أربع مراتب معي. وذكرنا أن القضاء والقدر لا يلزم منها أن يكون إنسان مخيرا فقط، ولا يلزم منها أن يكون مسيرا فقط، وإنما هو مخير مسير، مخير مسير. مخير ما له فيه الاختيار، ومسير ما ليس له فيه اختيار. مخير ما له فيه الاختيار، ومسير ما ليس له فيه الاختيار. فما ليس له فيه الاختيار عبرنا عنه بالمصائب، لأنه أمر يصيب الإنسان ولا حول له ولا قوة فيه، معي ولا لا؟ وإن تسبب هو به أحيانا. لكن المخير منحصر في مسألة الطاعة وإيش والمعصية وما يفعله الإنسان باختياره، منحصر في مسألة الطاعة والمعصية وما يفعله الإنسان بإيش باختياره. واضح الكلام ولا لا؟ واستبنا أنه لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقضاء والقدر في مسألة إيش المعاصي، وأن القضاء والقدر مبني على صفة عظيمة من صفات الله عز وجل، ألا وهي صفة إيش صفة العلم. فمتى ما أدرك الإنسان صفة العلم أدرك معنى القضاء وإيش والقدر، وتصور قضية القضاء والقدر. طبعا تعلمون أن الناس من أهل الإسلام أو المنتسبون إلى الإسلام افترقوا على فرقتين متضادتين، ها، ولم يقفوا في الوسط الذي كان فيه أهل السنة والجماعة. فتجد أن هناك من نظر إلى مسألة القضاء والقدر فقال إن قلنا بالقضاء والقدر فمعنى ذلك أن الإنسان قد أجبر على فعله، ها، وأنه غير مسؤول عن أفعاله وأعماله. فلذلك جاءوا فقالوا لا، الأمر أنف وليس هناك قضاء ولا قدر. واضح الكلام؟ تكلمنا عنه. أما الطائفة المقابلة كردة فعل لها قالت كلا، فلقد أثبت الله القضاء والقدر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم القضاء والقدر وجعله من أركان الدين، بل هناك قضاء وقدر، إلا أنه مع الأسف لم يفهم القضاء والقدر على فهم أهل السنة وسلف الأمة، إنما فهم القضاء والقدر على أن الإنسان مجبور على فعله وأفعاله. وبعد الذين قالوا بأن الإنسان مجبور على فعله وأفعاله سموا بماذا؟ سموا بالجبرية. والذين قالوا بأن الإنسان غير مجبور على فعله، ها، وليس هناك تقدير، معي ولا لا، هؤلاء من القدرية. إذا القدرية سميت بالقدرية لكونها أثبتت القدر ولا نفت القدر؟ نفت إيش؟ القدر. وسبق معنا لما تكلمنا عن المعتزلة قلت لكم أن المعتزلة تحاول أن تزيل عنها التهمة وتحمل الحديث الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، تحمله على المثبتين لمن؟ للقدر. فتقول نحن ننفيه ولا نثبته، لكن العلماء ما سموا القدرية بالقدرية إلا لكونهم اشتهروا بنفي القدر. طيب نأتي إلى الأشاعرة هنا. طبعا قبل ما نأتي إلى الأشاعرة، الجبرية من هم الجبرية؟ الجبرية يتضمن من قال بالجبر هنا؟ الجهم ابن صفوان. إذن الجهمية جبرية في قضايا القضاء وإيش والقدر. المعتزلة قدرية في قضايا القضاء وإيش والقدر، أن ينفون القدر. واضح أن لا؟ جاءت الأشاعرة فوقعت فيما وقع فيه جهم، وقعت فيما وقع فيه جهم من الشبهة، معي؟ لكنها حاولت واستماتت في محاولة إيجاد نوع من المقاربة بين منهج أهل السنة وبين القائلين بالجبر، بين منهج أهل السنة المثبتين للقضاء والقدر، ها، وبين المغالين في إثبات القضاء والقدر إلى جهة إيش؟ إلى درجة الجبر. جاء أبو الحسن بنوع أراد به التوسط ومحاولة الجمع بين الأمور، فجاء بنظرية اسمها نظرية الكسب. نظرية إيش؟ الكسب. نظرية الكسب هذه في حقيقتها لا تثبت للمخلوق قدرة، معي ولا لا؟ لا تثبت للمخلوق قدرة حقيقية أو تأثير إيش؟ حقيقي. نظرية الكسب يصورها بتصوير أعبر عنه بنوع من الاختصار، أن فعل الإنسان جاء موافقا لقدرة الله فنسب الفعل إلى المخلوق. واضح الكلام ولا لا؟ أن المخلوق لم يكن هو القادر ولم يكن هو المؤثر، إنما محاولة الفعل منه قارنت قضاء الله وإيش وقدره، فوجدت هذه المقارنة فسمي هذا بالكسب الأشعري. ولذلك حتى الأشاعر أنفسهم ربما حاروا في فهم هذه القضية. وهذه القضية جاء بها الأشعري محاولة الجمع بين هذه إيش؟ بين هذه الأقوال. إذن الأشاعرة عندما أخذوا بهذه النظرية، بنظرية الكسب، والأشعري قبل عودته معي ولا لا، يدل على ماذا؟ يدل على أن شبهة الجبر لا زالت في الذهن. فهو متصور من قضية القضاء والقدر أن الفاعل الحقيقي فقط هو من؟ هو الله، وأن المخلوق ليست له قدرة وليس له فعل، إنما قدرته نسبت إليه لكونه قارن هذا الفعل. أذكر كان يدرسنا أحد المشايخ عفى الله عنه، غفر الله له ورحمه، توفي، فكان أراد أن يقرر لنا مسألة الكسب الأشعري بطريقة، فيريد أن يبين لنا القضاء والقدر، فقال القضاء والقدر مثل مثاله أن تضع أمامك مجموعة لمبات لها أسلاك عندك الأفياش معي ولا لا، وتقول عندك مجموعة من الطلاب والحاضرين، تقول أي لمبة تلمسها، أي لمبة تلمسها تولع، أي لمبة تلمسها إيش تولع. فأنت كلما اتجه طالب أو تلميذ إلى لمبة ولمسها أنت تشغل الزر اللي عندك تولع إيش اللمبة. واضح المثال ولا لا؟ فكأنه أراد أنك أنت حقيقة أنت الفاعل إيش الحقيقي فقط، أما ذاك ليس له إلا محاولة إيش تسبب. إذن قدرة ذاك العبد قدرة إيش شكلية ليست إيش حقيقية، لكن نحن نقول إن الله خلق قدرتنا معلنا وأمر بوجود هذا الكون وما فيه من أفعال. فإن كان أن الله عز وجل هو الذي خلقنا وخلق أفعالنا فإن ذلك لا يعارض أن يكون للعبد قدرة، لا يعارض أن يكون للعبد إيش قدرة. فإن هذه القدرة من أوجدها؟ الله. من خلقها؟ الله. من أعطاها؟ الله تبارك وتعالى. طيب معي يا أخوان؟ طبعا أنا سويت هذه المقدمة من باب أن نبدأ إيش تتضح لنا قضية إيش الكسب. إذا الأشاعرة جاءوا بنظرية إيش الكسب في قضية القضاء والقدر، لكن حقيقة قولهم ما هو؟ ما هو حقيقة قولهم؟ أن العبد ليست له قدرة أو ليس له إيش فعل حقيقي، وإن قالوا القدرة مع الفعل، قالوا القدرة مع إيش مع الفعل، لكن في حقيقة أمرهم لا يجعل العبد أي قدرة. إيش انبنى على هذا الكلام؟ انبنى على هذا الكلام أمور كثيرة. أي سمي الكسب لكون الإنسان هو اكتسب هذا الفعل، اكتسب نسبة الفعل إليه. ها الفاعل هو من الله عز وجل، لكن لكون الإنسان حاول اكتساب هذا الفعل فاكتسب نسبة الفعل إيش إليه. طيب ما عندنا ما يعني سيأتي الكلام الآن عن عدد من المسائل إن شاء الله نطير. تكلمنا عليه طيب على واحد ركز يا اخوان، هناك مسائل وقع فيها الأشاعرة. هذا الأمر وقعت فيه الأشاعرة بسبب نظرية الكسب وبسبب قولهم في قضية القضاء وإيش القدر. عندك مسألة نفي الحكمة، نفي إيش الحكمة والغاية وإنكار تعليل أفعال الله، سيأتي الكلام الحين. عندك أيضا من المسائل مسألة هل يكلف الإنسان بما لا يطيق ولا لا، هل يجوز أن يكلف الإنسان بما لا يطيق أم لا. عندك أيضا من المسائل التي وقع فيها الأشاعرة من جراء هذا مسألة نفي السببية، نفي إيش سببية، وسيأتي الكلام عليه. طيب لاحظ هنا من المقولة الإنسان أن قل الجبر، نقصد بالجبر القضاء الجبرية، هل نعبر عنها بالجبرية حقيقة معي ولا لا؟ طيب الجبرية ماذا قالت؟ قالت إن الفاعل الحقيقي ها هو من؟ هو الله، وأن المخلوق مجبور على أفعاله. طيب جبرية قالت أقول إن المخلوق مجبور، المخلوق مجبور. طيب إذا قررنا أن المخلوق مجبور وأن الفاعل هو الله عز وجل، نأتي هنا إلى مسألة الحكمة وإنكار التعليل، ونأتي إلى مسألة السببية. المخلوق هنا هل هو الفاعل؟ المخلوق هل هو الفاعل؟ ركزوا معاك، المخلوق هل هو الفاعل؟ من هو الفاعل؟ الله. إذن هل قدرة المخلوق عندهم مؤثرة؟ أي غير مؤثرة. إذن المخلوق لا يمكن أن يكون سببا مؤثرا، فنفوا من خلال ذلك السببية، نفوا من خلال ذلك السببية. ما معنى نفي السببية؟ أي أن الأسباب ليست مؤثرة بذاتها، الأسباب ليست مؤثرة بذاتها، يعني أن النار لا تحرق بذاتها، معي ولا لا؟ وأن المؤثرات لا تؤثر بذاتها، إنما هي فقط مجرد صورة مثل عملية الكسب، مجرد إيش؟ صورة مثل عملية إيش؟ الكسب. فهي ليست لها تأثير حقيقي، ليس لها تأثير إيش؟ حقيقي أو قدرة إيش؟ حقيقية. ومن جراء ذلك قالوا بنفي إيش؟ قالوا بنفي السببية. أنا أذكر لكم مثلا من كلامهم في نفي السببية على سبيل المثال، يقول والفعل في التأثير ليس إلا، شوف الفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، الفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. سيأتي الكلام عن إيش؟ عن التعليل أفعال إيش؟ أفعال الله عز وجل. ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. يعني اللي يقول ان الانسان ودع المخلوق وضعت فيه قوة مؤثرة فهذا مبتدع ضال، فهذا مبتدع ايش؟ ضال. طيب اذا انبنى على كلام القدر الجبرية، وان كانت الاشاعر قالت بالكسب، انبنى على كلام الجبرية نفس عملية ايش؟ سببية، وان الانسان ليس سببا مؤثرا، او ان فعل الانسان ليس سببا مؤثرا، وان الافعال او الاسباب التي يفعلها الانسان ليست مؤثرة حقيقية، وان بقية المخلوقات في افعالها ليست مؤثرة تأثيرا ايش؟ حقيقيا، انما هي فقط مجرد ايش؟ صورة. والا المؤثر الحقيقي هو ماذا؟ هو الله عز وجل. عندما تكلمنا سابقا تذكرون في التوحيد قلنا ان الاسباب لا تؤثر بذاتها، ماذا نقصد بذاتها هنا؟ هل معنى ذلك أن الأسباب غير مؤثرة؟ لا، الأسباب مؤثرة، لكن لا يتحقق التأثير التام إلا بإرادة من؟ بإرادة الله عز وجل. النار في أصلها تحرق، في طبعها تحرق، هذا الأمر أودعه الله في النار أنها تحرق بشرة الإنسان، وتحرق ليش؟ ما يمكن أن يكون قابل للحرق، لكن هل يمكن أن يتخلف هذا التأثير ولا ما يمكن؟ يمكن بإرادة الله عز وجل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما يقول لا. وسيأتي الكلام أيضا هذا في موضوع الكرامات مثلا، فإن الكرامة أحيانا قد يتأخر التأثير، قد يتأخر إيش؟ التأثير، ويتأخر المؤثر بسبب إيش؟ كرامة يكرم بها الله عبد من عباده في موقف من المواقف. واضح كلامي ولا لا؟ إذن هل يتأخر التأثير ولا ما يتأخر؟ يتأخر بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. لكن الأصل أن الأسباب مؤثرة، الأصل أن الأسباب إيش؟ مؤثرة. طيب في مسألة أخرى من المسائل التي بنى عليها كلام الأشاعرة في مسألة القضاء والقدر، قالوا هل الله عز وجل يفعل هذه الأفعال لعلة، لحكمة؟ يفعل الأفعال لحكمة. الحين من هو الفاعل الحقيقي؟ الله. هل أفعاله لحكمة ولا لغير حكمة؟ هل يثبتون حكمة وتعليل لله عز وجل، أي أن الله فعل هذا الفعل لعلة كذا أو لحكمة كذا، أم أنهم ينفون هذا التعليل وهذه الحكمة؟ وجد عندهم إشكال، وجد عندهم إيش؟ إشكال. الإشكال كالتالي، الآن حصل عندهم عدم تصور للعلاقة بين الإرادة وبين المحبة، الإرادة التي نقصد بها الإرادة الكونية، والمحبة المحبة إيش؟ شرعية. حصل عندهم خلل في عدم التصور هذا، فرأوا مثلا على سبيل المثال أن بعض الناس يقتل، فهل يعني ذلك أن الإله تبارك وتعالى لما أراد ذلك كان يحبه، كان يحبه أم لا؟ أي وجد عندهم إشكالية في هذا الجانب، وجد عندهم إشكالية في هذا الجانب، وهي أننا كيف نجمع بين إرادة الله الكونية معي ولا لا، وبين كون هذا الفعل ظاهره إيش؟ شر. لأنهم مع الأسف قرروا في أذهانهم أن كل ما أراده الله لابد أن يحبه الله، معي ولا لا، فجعلوها من اللوازم أحيانا. هذه أوجدت إشكالية لديهم في المنهج، أوجدت إشكالية لديهم في المنهج، وهي أنهم قالوا إن الله عز وجل لا يفعل بحكمة، إنما يفعل بمحض المشيئة، لا نقول أنه يفعل إيش؟ لحكمة. واضح الإشكالية عندهم الآن؟ أي ما عندهم تصور للإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ما عندهم كيف أن الله يريد هذا الفعل وهو لا يحبه، يريده إرادة كونية، معي ولا لا؟ هذا أوجد لديهم نوع من الإشكال، جعلهم يقولون إن أفعال الرب عز وجل ليست مبنية على حكمة، وليست مبنية على تعليل إيش معين، ليست مبنية على حكمة، وليست مبنية على تعليل معين. ألا تلاحظون أن الشاعرة لم يثبت صفة الحكمة؟ معي ولا لا؟ ما أثبت صفة الحكمة، مع أنهم قد يستدلون بانتظام العالم أحيانا على وجود الله، لا ليس من الصفات السبعة، الحكمة ليست من الصفات السبعة عند إيش؟ عند الأشاعرة، إنما الصفات السبعة تذكرونها ما هي؟ علم وإرادة وحياة وقدرة وسمع وبصر وكلام. واضح؟ طيب، طبعا إذا الأشاعرة نجد أنهم يقولون إن الله لا يفعل إيش؟ لحكمة، ولا يفعل لعلة، إنما يفعل بمحض إرادته ومشيئته. معنى هذا أنه قد يكلف الله عز وجل خلقه ما لا يطيقون، ولذلك قالت الأشاعرة بجواز تكليف الخلق ما لا يطيقون، وأنه ليس في ذلك ظالم لهم، ولا شك أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فناقضوا الكتاب وناقضوا العقل، فخالفوا الكتاب وخالفوا العقل. طيب قد تقول أنت لماذا نفوا العلة؟ ليش قالوا إن أفعال الله ليست لها إيش؟ ليس لها تعليل وليست لها حكمة؟ الذي دفعهم إلى نفي التعليل هذا أمران. الأمر الأول قالوا إن قلنا أن هذا الفعل فعله لعلة، معي ولا لا؟ فالعلة هذه حادثة أيضا، معي ولا لا؟ وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم تسلسل إيش؟ العلل. وتسلسل العلل عندهم، العلة طبعا حادثة يسمونها ومخلوقة، معناها أنها ستظل متسلسلة مع وجود الخالق، وهذا يتعارض مع قولنا أن الخالق قديم وأن المخلوق حادث، وأن المخلوق إيش؟ حادث. فاضطروا أن يقولوا إنه ليس هناك إيش؟ علة، لأن إثبات العلة يستلزم علة إيش؟ قبلها، على قولهم يستلزم علة إيش؟ قبلها، ولم يفرقوا بين الفاعل ومفعولاته، ولم يفرقوا بين الخالق إيش ومخلوقاته في هذا الجانب. الأمر الثاني قالوا إذا قلنا إن الخالق يفعل لعلة، معنى ذلك أن الفعل لو فعله من غير علة كان ناقصا، فهو قد استكمله بالعلة، واضح ولا لا؟ وهذا نقص في جانب إيش؟ في جانب الله عز وجل، يرونه إيش؟ باب من باب التنقص، يرونه أنه باب من باب إيش؟ التنقص. إذا كان الفعل فعله لعلة فيحتمل أن يفعل الفعل لغير علة، فإذا كان الفعل الذي فعله لعلة أكمل من الفعل الذي فعله لغير علة، فمعنى ذلك أن الخالق اكتسب كمالا لم يكن مكتسبه قبل ذلك. واضح كلامي ولا لا؟ طبعا ما يهم من المعلومة هذه ترسخ دائما في الرأس، لكن أريدك أن تستوعب إيش؟ شيء من تحليلاتهم وتفصيلاتهم، وسيأتي الكلام أيضا. السؤال يطرح نفسه، هل الإرادة تقتضي المحبة؟ هل الإرادة تقتضي المحبة؟ نعم، الإرادة الشرعية هي المحبة معي ولا لا؟ لكن الإرادة الكونية هل تقتضي المحبة؟ الإرادة الكونية لا تقتضي إيش؟ المحبة، لكن تتضمن الحكمة ولا ما تتضمن الحكمة؟ تتضمن الحكمة. واضح الكلام ولا لا؟ لا لا، هذا قول لنا نحن. الإرادة، الإرادة الكونية تقتضي المحبة ولا ما تقتضي؟ ليس شرطا، فإن الله عز وجل قد يريد أمرا يحبه وقد يريد أمرا لا يحبه، لكن هل هي مستلزمة للحكمة؟ يعني تتضمن حكمة؟ بلى، تتضمن إيش؟ حكمة. فإن الله لما خلق إبليس وخلق بعض الشر ها فإنه لحكمة ها يريدها الله تبارك وتعالى، وهذا الأمر الناتج من وراء هذه الحكمة هو خير ليش؟ خير للبشر وامتحان لهم. طيب، إذا لاحظ أن الخلل في مسألة يجر الخلل في مسألة، ما دام الآن الفاعل الحقيقي هو الله، إذا أفعاله تبارك وتعالى كلها يحبها يرضاها، ها حتى الشر اللي هو صائر في الكون إذا هو إيش؟ يرضى الشر، حتى تكليف الإنسان ما لا يطيق إذا هو إيش؟ يكلف الإنسان بما لا يطيق. هذا كله من جراء ماذا؟ من جراء عقيدة الجبرية، من جراء العقيدة إيش؟ الجبرية. في من ضمن المسائل التي وقع فيها الأشاعرة مسألة التحسين والتقبيح. كيف تكون على القول هذا انه هم كما قلت يقولون اساسا انت ليس لك يد في فعل الخير والشر، انت انما الفعل والشر خلقه الله عز وجل، فمعنى ذلك ان الله عز وجل يرتضي ذلك كله. واضح كلامي ولا لا؟ وان الله يفعل ما يشيء ما يريد بمشيئته تبارك وتعالى، لكن ليس له حكمة في ذلك، ليس له حكمة، إنما من محض المشيئة. من محض إيش؟ المشيئة. إنما من محض إيش؟ من محض المشيئة. نعم. أيوة. هناك من الأشاعرة على سبيل المثال، طبعا الجبرية الأصل أن تحيل المسؤولية عن العبد إلى الخالق، وأن المخلوق ضعيف. لكن مع الأسف حتى موضوع المحاسبة فيرون أن الله يمكن أن يعاقب المطيع بالنار ويعاقب العاصي بيش بالجنة، وأنه ليس في ذلك أي ضير، وأن ذلك من عدله، وأن ذلك من عدله، وهذا بسبب إيش؟ عدم قولهم بالحكمة وإيش والتعليل، وأن الله يفعل لحكمة وأفعاله معللة تبارك وتعالى، وعدم تصورهم لمسألة الإرادة والمحبة، وعدم تصورهم لمسألة إيش؟ الإرادة والمحبة، فقد تصوروا أن الله عز وجل قد يريد أمرا بالنسبة لنا هو محبوب أو غير إيش؟ أو غير محبوب على هذا النحو. إذا الخلل في مسألة عدم تصور التقسيم في الإرادة، عدم تصور لا إله إلا الله محمد رسول الله، مسألة تعليل أفعال الله عز وجل أوقعهم في مثل ذلك، فقالوا قد يعذب المطيع ويرحم من ويرحم العاصي ويدخله الجنة. ولا شك هذا من عجائب إيش؟ من عجائب أقوالهم. انبنى على ذلك أيضا كلام آخر، مسألة التحسين والتقبيح، هذا الشيء حسن ولا قبيح؟ من يحدده؟ مدام أنت ليست لك حول ولا قوة ولا قدرة مؤثرة، معي ولا لا؟ هل أنت الذي تحسن وتقبح؟ عندهم التحسين والتقبيح ليس عقليا إنما شرعيا، ما جاء به الشرع أنه حسن وما جاء الشرع بأنه قبيح، وأنه ليس هناك مجال للعقل في استيعاب هذا الأمر، ليس هناك مجال للعقل في استيعاب هذه إيش؟ القضية أو الاستدلال على أن هذا الأمر حسن أو قبيح. طبعا الناس في مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة إيش؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول المعتزلة. المعتزلة يقولون إن مسألة التحسين والتقبيح مسألة عقلية، ما يقول لا مسألة إيش؟ عقلية، وأننا يعني نعرف الحسن من القبيح بعقولنا، ولذلك يجيبون عن الله عز وجل، يجيبون عن الله عز وجل من خلال هذه المعرفة، من خلال هذه المعرفة، فيجيبون عن الله عز وجل أشياء متعددة من خلال هذا القول أن العقل لديه قدرة في الاستقلال في معرفة الحسن ماش من القبيح. واضح الكلام ولا لا؟ الأشاعرة خالفوا المعتزلة في هذا الأمر، قالوا ليس هذا المجال للعقل، إنما التحسين والتقبيح مسألة إيش؟ شرعية نصية. لكن أهل السنة والجماعة جاءوا فقالوا إن التحسين والتقبيح مسألة شرعية عقلية، نعرف الحسن من خلال الشرع والعقل، ولا تعارض بين العقل والشرع في تحديد إيش الحسن، ولا تعارض بين الشرع والعقل السليم في تحديد إيش القبيح. إنما الخلل أين ينتج؟ ينتج في العقل إيش؟ في العقل السقيم. ينتج الخلل في العقل إيش؟ سقيم. وإلا الفطر والعقول السليمة التي خلقها الله عز وجلها تتفق مع نصوص الشريعة في تحديد الحسن، وتتفق مع نصوص الشريعة في تحديد إيش القبيح. إذن عندنا مسألة أخرى، وهي مسألة تكليف ما لا يطاق. هل يمكن أن يكلف الله عز وجل الخلق ما لا يطيقون على قول الأشاعرة؟ نعم. لكن على قول المعتزلة لا، لا يكلفهم، ها، لا يكلفهم ما لا يطيقون. ليش؟ لأنهم جعلوا للعبد قدرة مستقلة، والخالق ليس له علاقة بفعل العبد، ها، وأن العبد هو الذي خلق فعل نفسه. هذا هؤلاء من المعتزلة، هؤلاء المعتزلة. أما الأشاعرة فلكونهم نفوا قدرة العبد حقيقة، وجعل المؤثر فقط هي قدرة إيش الرب، وأن قدرة العبد لا تأثير لها، ولذلك يرون أن ما يقع على العبد وما يكلف به العباد ما يقول لا، هذا الأمر يمكن أن يكلفوا من خلاله بما لا يطيقون، يمكن أن يكلفوا من خلاله بما لا يطيقون. يضربون لذلك أمثلة كتكليف الكافر بالإيمان وهو مشغول بالكفر. الكافر مشغول بالكفر فهو مكلف بإيش؟ بالإيمان، فيكلفه الله بما لا يطيق وإن كان مشغولا بإيش؟ بباب من أبواب إيش؟ الكفر. كذلك تكليفه بما يمتنع، يعني ما يستطيعه، ليس تحت قدرته، ليس تحت إيش؟ قدرته. كل ذلك عائد إلى مسألة نفي التعليل وإيش؟ والحكمة، وأن الله عز وجل لا يفعل إيش؟ لحكمة أو لعلة. إذا لاحظ أن الكلام يجر بعضه بعضا. من المسائل أيضا التي نحتاج إلى الحديث عنها في موضوع الأشاعرة مسألة الإيمان، وهذه من المسائل المهمة التي دار فيها الخلاف، وربما استعرضنا شيئا من ذلك عندما تحدثنا في مادة العقيدة إيش الواسطية في المستوى الثاني، عندما أشرنا إلى أقوال الناس في مسألة الإيمان. ماذا يقول الأشاعرة في حقيقة الإيمان؟ طبعا الإيمان نتكلم عنه هنا الإيمان اللي مناط دخول إيش الجنة. ماذا قال الأشاعرة عن الإيمان؟ يا أخوان يقولون الإيمان التصديق، ايش رأيكم؟ هل يخالفون أهل السنة في مسألة الإيمان ولا أم أنهم متفقون مع أهل السنة؟ يخالفون؟ اختلفتم أنتم، البعض يقول متفقون والبعض يقول يخالفون. ها؟ هذه تهمة، أنت تتهمه بأنه أشعري؟ طيب دقيقة. نعم، ها؟ طبعا الطوائف في مسألة الإيمان أو حقيقة الإيمان، هناك من الطوائف من تقول أو من قالت بأن الإيمان هو مجرد المعرفة القلبية، فإذا عرف الله بقلبه فهو مؤمن، وهذا القول هو قول الجهمية، ويلزم من قولهم أن إبليس مؤمن وأن فرعون مؤمن. ما يقول لا، قد يقول قائل منكم أن فرعون قال وما رب العالمين، كيف يكون مؤمن؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم عندما حكى الله عز وجل عن فرعون. هذا الإيمان طبعا المعرفة هو عند من؟ عند من؟ عند الجميع. هناك من الطوائف من قالت أن الإيمان هو التصديق، وهم الأشاعرة. وحقيقة الأمر أنك لا يمكن أن تجد تفريق واضح بين التصديق وإيش والمعرفة، لا يمكن أن تجد تفريق إيش واضح، وكل من تحدث في التفريق بين التصديق وإيش والمعرفة لم يأتي بشيء مقنع، لم يأتي بشيء إيش مقنع. فحقيقة قول الأشاعرة يوافق قول من؟ قول الجهمية، أنه مجرد التصديق إيش القلبي، المعرفة إيش القلبية، أو الإيمان القلبي. هناك من الطوائف من قالت بأن الإيمان قول واعتقاد، قول واعتقاد، يعني إقرار باللسان واعتقاد إيش بالقلب. وهؤلاء هم من يعرف بمرجئة الفقهاء، سموا بمرجعة الفقهاء لكونهم كانوا من فقهاء الأمة وعلمائها وممن لهم إيش شأن معي ولا لا؟ فقالوا بهذا القول. فلما سئلوا عن الأعمال قالوا إن الأعمال من شرائع الإيمان، من شرائع إيش الإيمان ولوازمه وتوابعه، من شرائع إيش الإيمان لوازمه وإيش وتوابعه، لكن ليس من إيش من الإيمان. ولعلهم نظروا إلى جانب من المعنى اللغوي، إلى جانب من إيش المعنى اللغوي. هناك من القول الرابع عفوا هو قول الكرامية. الكرامية نظرت إلى مصطلح الإيمان وقارنته بمصطلح الإسلام ونظرت إلى الحكم الدنيوي فقالت إن الإيمان هو الإقرار. مسألة القلب هذا شيء ثاني، إذا أقر بلسانه فهو عندنا مؤمن، واضح كلامي ولا لا؟ لكن على قولهم ألزمهم البعض من أهل العلم بأن قولكم يلزم من أن أهل النفاق مؤمنون، أن أهل النفاق إيش مؤمنون، واضح الكلام ولا لا؟ لكن أقول إن هذا هم لم يلتزموا بهذا، هم يقولون إن المنافق ربما يكون مؤمنا لكنه خالد في النار. والسبب في هذا القول أنهم نظروا إلى معنى الإيمان ها فأنزلوه على ما يتعلق بالحكم إيش الدنيوي، كقولنا بالإسلام، كقولنا بإيش في الإسلام، فكأنهم لم يفرقوا بين الإسلام وإيش والإيمان، فأتوا بالإيمان هنا في مقام إيش الإسلام. واضح الكلام ولا لا؟ إذن من ألزمهم بأنهم يقولون أن المنافق من أهل الجنة ها يعني هذا ليس بإيش يعني لم يلتزموه عفوا، وإن كان مجرد اللفظ قد يلزمهم، مجرد اللفظ قد يلزمهم، لكنهم في حقيقة أمرهم وحقيقة مذهبهم أنهم لا يلتزمونه، بل يقولون هو منافق حكم مؤمن من أهل إيش مؤمن من أهل إيش إخوان من أهل النار. طيب أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان يتضمن اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وأن هذه كلها يعبر عنها بالإيمان. دليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن القريب، والحياء شعبة من الإيمان. فشملت الجوانب إيش ثلاثة، الحياء قلبي في غالبه وإن ظهر، والقول واضح، وفعل الجوارح في إماطة الأذى عن إيش عن الطرف. طيب إذا حين نعود إلى قول الأشاعرة، إحنا ذكرنا الأقوال، إذا قول الأشاعرة في الإيمان إيش هو؟ التصديق القلبي. حجتهم في ذلك ما هو؟ قالوا إن الإيمان في لغة العرب هو التصديق، حجتهم أن الإيمان في لغة العرب هو إيش التصديق، مستدلين بقوله تبارك وتعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. تحدث شيخ الإسلام وتحدث قبله ابن حزم عليه رحمة الله على أن لفظة التصديق عفوا لفظة الإيمان ليست هي يعني مرادفة للفظة إيش التصديق، أن الإيمان ليس مرادفا ليش للتصديق. ولو كان الإيمان مرادفا للتصديق ها ولو كان الإيمان مرادفا للتصديق لعبر عن الإيمان في مقام التصديق. فعلى سبيل المثال لا يقال للرجل عندما يقول الخبر فيقولون صدقناه، لا يقولون آمنا به، لا يقولون آمنا به، إنما الإيمان معنى أوسع من التصديق، وهو التصديق الذي معه نوع من إيش نوع من القرار فقط. التصديق هو الذي معه نوع من الإطمئنان، وغالبا ما يكون في شأن المغيبات، غالبا ما يكون في شأن إيش في شأن المغيبات. الأمر الثاني، لو سلمنا لكم أيها الأشاعرة أن معنى التصديق لو سلمنا في لغة العرب أنه هو أن معنى الإيمان هو التصديق، فإن التصديق أيضا غير قاصر على القلب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الزنا فقال العينان تزنيان واليدان تزنيان، ومثل بزنا العينان النظر، وزنا اليدان البطش باليد، وزنا الرجلان المشي إلى المعصية. ثم قال في آخر الحديث والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. واضح الكلام ولا لا؟ معناه أنه سمى فعل الإنسان والعياذ بالله، وسمى فعل الفرج ماذا؟ سماه إيش تصديقا. إذا أطلق التصديق على ماذا؟ على الفعل، أطلق التصديق على الفعل. ولذلك العلماء يقولون أن الصديق هو من صدق قوله بإيش؟ بفعله. فإذا كلمة التصديق أيضا ليست قاصرة على التصديق إيش؟ القلبي، إنما أيضا تتضمن التصديق إيش؟ الفعل، تتضمن التصديق الفعل. طبعا إحنا عندما نرد على الأشياء نرد عليها من جهتين، أول نبين أن معنى التصديق غير قاصر على أن معنى الإيمان غير قاصر على معنى إيش؟ التصديق، بل أشمل من ذلك، بل أشمل من ذلك، إنما هو التصديق الذي معه نوع من إيش؟ من الإطمئنان، ويختلف عن مجرد التصديق. الأمر الثاني أن النصوص الشرعية دلت على أن الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان. من يذكر لي دليلا من القرآن على أن العمل يسمى إيمانا؟ الأعمال تسمى إيمان، نعم. وما كان الله يضيع إيمانكم. ما هو الإيمان هنا المراد به؟ الصلاة إلى أين؟ إلى بيت المقدس. نكمل بعد الصلاة بإذن الله، صلى الله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله، وبعد، كنت قد تحدثت معكم حول ما يتعلق بمسألة القضاء والقدر ومسألة الكسب عند الأشاعرة، وبين كذلك موقف الأشاعرة من مسألة الحكمة وتعليل أفعال الله تبارك وتعالى، وأنها تنفي الحكمة وتقول إنه لا يفعل بعلة تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرة. أيضا تحدث عن مسألة السببية، وأنهم أيضا ينكرون أن يكون شيئا من الأشياء يؤثر في شيء آخر، لأن الفاعل الحقيقي عنده هو من؟ هو الله عز وجل. وتكلمنا أيضا عن مسألة التحسين والتقبيح، وهي أن الأشاعرة يرون أن مسألة التحسين والتقبيح، هي معرفة الشيء أنه حسن أو قبيح، قاصرة على الشرع، وأنه لا دخل للعقل إيش في ذلك. وهذا يعني تأثرا بمسألة إيش قضية القضاء وإيش والقدر والجبر الموجودة عندهم، وعدم فهمهم للإرادة الكونية والإرادة إيش الشرعية. كذلك آخر ما تحدثنا عنه مسألة الإيمان، وهو أن الإيمان عند الأشاعرة قاصر على التصديق، أن الإيمان عند الأشاعرة قاصر على التصديق، وهم يتفقون في ذلك مع مرجئة الجهمية، وإن كان الفرق بينهم بين مرجئة الجهمية في المصطلح تصديق التصديق والمعرفة. المرجئة الجهمية يرون أنه المعرفة، ومرجئة الأشاعرة يرون أنه إيش التصديق، إلا أنه ليس هناك فرق واضح ودقيق بين المعرفة وإيش والتصديق، ليس هناك فرق واضح بين المعرفة والتصديق. من المسائل التي أيضا يمكن أن نتحدث عنها في مذهب الأشاعرة مسألة النبوات والمعجزات. الأشاعرة يرون أنه لا فرق بين المعجزة وبين خوارق العادات الأخرى كالسحر ونحوه، ولذلك لا يجدون تفريق، لا يجدون تفريقا واضحا بين المعجزة وبين معجزة الأنبياء وبين خوارق السحرة ونحوهم، إلا مسألة دعوة النبوة، إلا مسألة إيش دعوة النبوة. لذلك يقولون إن الله لا يمثل أحدا من السحرة في دعوه للنبوة، معي ولا لا؟ فيقصرون دلائل النبوة، يقصرونها على ماذا؟ على مسألة المعجزات وخوارق إيش العادات، مع أن دلائل النبوة أوسع من ذلك، دلائل النبوة أوسع من ذلك، فإن سمات الأنبياء وأخلاق الأنبياء والأمر الذي يدعو إليه الأنبياء كلها دلائل على صدقهم وعلى صدق نبوتهم وعلى أنهم جاءوا بوحي من عند الله تبارك وتعالى. طبعا أيضا في مسألة النبوة الأشاعرة لهم كلام في مسألة عصمة الأنبياء، هل الأنبياء معصومون؟ وعندما يتحدث المتحدثون عن عصمة الأنبياء منهم من يقول أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر، وهذا الشأن هو شأن الأشاعرة، شأن إيش؟ الأشاعرة يرون أن الأنبياء معصومون من إيش؟ من الصغائر والكبائر. أما أهل السنة والجماعة فيخالفون الأشاعرة، فيرون أن الأنبياء يجوز عليهم الوقوع في الصغائر، لكن لا يقرهم الله عز وجل عليها، يعني يمكن أن تقع الصغيرة من النبي لكن لا يقره الله تبارك وتعالى عليها. واضح الكلام ولا لا؟ إلا أن الأشاعرة يرون أن إثبات وقوع الخطأ المعصية من الأنبياء هذا قدح، في يرونه باب قدح في النبوة، قدح فيه في النبوة وليس ذاك، فهم بشر خلقهم الله عز وجل وأثبت بشريتهم وأسماهم بعباد له، ها، وأرسلهم إلى الأمم على أنهم بشر منهم ومن بني جلدتهم ومن أهلهم، فهم يعتريهم ما يعتري البشر في بعض جوانبهم، في بعض هذه إيش الجوانب من الصغائر والخطايا، لكنهم لا يقرون عليها. يقول إيش معنى لا يقرون عليها؟ يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعبس بوجه صحابي من أصحابه ألا وهو عبد الله ابن أم مكتوم عندما سأله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بغيره من صناديد الكفر، فينزل العتاب من الله عز وجل، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فينزل العتاب هنا، لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا إيش الخطأ. طبعا بعض الأشاعرة يعني ذهب إلى إنكار الكرامة وخوارق العادات، والسبب في ذلك أنه لم يفرق بين المعجزة وبين خوارق إيش العادات، فقال لا يمكن أن تخرق العادة لغير إيش لغير الأنبياء. طبعا هذا قول البعض منهم. طبعا الكلام عن الأشاعرة ما نريد أن نطيل أكثر من ذلك، ربما يكون يعني ما ذكر فيه شيء من إيش الكفاية، خاصة لمستوى مثلا طالب في مثل هذا المعهد ومثل هذا المركز، فلعله أن يكفيه ما مر إيش معنا، وإلا الكلام عن الأشاعرة يحتاج أحيانا إلى شيء من إيش من الإسهاب من خلال القراءة في كتبهم والنظر في آرائهم وتحرير إيش الأمر الذي يذهبون إيش إليه في بعض الجوانب الأخرى. لكن هناك بحوث ورسائل متعددة حول الأشاعرة، منها ما هو مطول ومنها ما هو مختصر. فهناك من المطولات مثلا رسالة الشيخ عبد الرحمن المحمود موقف ابن تيمية من الأشاعرة، وهي رسالة مطولة تتكون من ثلاث مجلدات، تتكون من ثلاث إيش مجلدات، بحث فيها كل ما يتعلق بالأشاعرة ومراحل تطورهم ومراحل أبو الحسن الأشعري وأقوال الأشاعرة وردود ابن تيمية عليهم، وهي رسالة إيش موسعة في بابها. هنا أي دكتورة، نعم نعم، موقف ابن تيمية من الأشاعرة. موقف ابن تيمية من الأشاعرة في ثلاث مجلدات، ثلاث إيش مجلدات، توسع فيها الشيخ كثيرا في ذكر آراء الأشاعرة واختلافات إيش الأشاعرة وردود ابن تيمية على الأشاعرة. هناك رسالة أيضا مختصرة وجامعة وقوية في بابها، ألفها الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي حفظه الله، هذه الرسالة اسمها هي كانت هل الأشاعرة، كانت مقال في أصلها في الجامعة الإسلامية في مجلة الجامعة الإسلامية سابقا، كانت عبارة عن مقال هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، يبين فيه عقائد إيش الأشاعرة، لكن رسالة على أنها فيها نوع من الاختصار إلا أنها جامعة، إلا أنها رسالة إيش جامعة ونافعة. طبعا أنا بودي الاختبار الدوري معي جميعا، ها هو الأصل أنه مقال ثم يعني الطبع في مذكرات، غدا بإذن الله سيوفر لكم إن شاء الله جميعا، يتكون من 55 إيش صفحة، الخط واضح وبين، 55 إيش صفحة. حقيقة الرسالة هذه كل من يريد أن يتعرف على الأشاعر لابد أن يقرأ في مثل هذه الرسالة، لأنها جمعت إيش ونفعت، جمعت ونفعت، فسيكون الاختبار الدوري في هذه الرسالة، سيكون الاختبار الدوري في هذه إيش الرسالة. واضح يا أخوان؟ في اعتراضات؟ ها؟ ستجدون في هذه الرسالة نفع كبير جدا. ها؟ الشيخ تفضل. أي من الرحمن الحوالي. واضح الكلام؟ غدا إن شاء الله في الغالب الإخوة إن شاء الله إذا انتهوا من التصوير تسلم لكم إيش جميعا. الاختبار تريدونه يوم، حددوا لي يوم من الأيام. الأسبوع القادم ولا اللي بعده؟ نعم نعم، من الأشاعرة انتهينا، اللي بعده طيب، إذا 4-4 الاختبار في أسبوع 4-4 واحد كم؟ طيب يوم الاثنين، يوم الاثنين 6-4 سيكون إن شاء الله عندكم اختبار في هذه المذكرة. واضح كلام يا أخوان؟ طيب. طيب كلام متمم للحديث عن الأشاعرة. هناك فرقة من الفرق تسمى الماتريدية تنسب إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي من محلة ماتريد في جهة سمرقند ما وراء النهر. ما وراء إيش؟ النهر. يراد به نهر جيحون. واضح ولا لا؟ بلاد ما وراء النهر. الماتريدي هذا محمد أبو منصور عليه رحمة الله أخذ عاصر أبو الحسن الأشعري، إلا أن أبو الحسن الأشعري كان أين؟ في بغداد، وأبو منصور كان في ضواحي سمرقند. معي ولا لا؟ إلا أن كلاهما تأثر بكتابات ابن كلاب ومقالات ابن كلاب. فابن كلاب هو الذي جاء بمسألة الصفات العقلية السبعة، معي ولا لا؟ وجاء ببعض إيش الآراء الموجودة لدى الأشاعرة. الماتريدية باختصار، الماتريدية باختصار يتفقون في أغلب عقائدهم مع الأشاعرة، فأقوالهم هي أقوال إيش؟ الأشاعرة. إلا أنهم يثبتون ثمانية صفات بدل سبع صفات. الصفة الثامنة إيش اسمها؟ صفة التكوين، صفة يقول لها صفة إيش؟ التكوين، وهي صفة قديمة عندهم، أي أن هذه الصفة صدر عنها كل ما هو كائن. واضح ولا لا؟ والسبب في ذلك أنهم ينفون صفات الأفعال بالنسبة لله تبارك وتعالى. الأشاعر وإن أقروا ببعض الصفات، ببعض صفات الأفعال كالخلق والإحياء والإماثة، معي ولا لا؟ إلا أنهم يرون أن هذه الأفعال وجدت بعد أن لم تكن، لكن الماتريدية يرون أن هذه الأفعال تعود إلى صفة اسمها صفة إيش؟ التكوين، صفة قديمة أزلية، صفة قديمة أزلية، فكل ذلك هروبا من وصفهم لله عز وجل بوصف قد حدث ولم يكن في السابق، قد حدث ولم يكن فيه في السابق. أما نحن أهل السنة والجماعة فنقول إن الصفة قد تكون أزلية في أصلها، معي ولا لا؟ حادثة في أفرادها، أزلية في أصلها، حادثة في أفرادها. فالكلام صفة أزلية لله عز وجل، لكن أفراد الكلام الذي يتكلم الله عز وجل به في أوقاته، هذا أفراد الكلام حادث يفعله الله تبارك وتعالى بفعله، وهو من صفات الأفعال الاختيارية، من صفات الأفعال إيش؟ اختيارية. إذا لاحظوا الفرق الآن في مسألة الصفات بين الماتريدية وبين الأشاعرة، صفة اسمها صفة إيش؟ التكوين، وهي الصفة الثامنة، صفة التكوين، وهي التي صدرت عنها كل الكائنات، صدرت عنها كل إيش؟ كل الكائنات. طيب طبعا هل التقى أبو الحسن الأشعري بأبي منصور الماتريدي ولا ما التقوا؟ تعاصروا لكنهم لم يلتقوا، تعاصروا لكنهم لم إيش؟ لم يلتقوا. الأشاعرة والماتريدية حصل مع مرور الزمن نوع من الامتزاج بين كتاباتهم، فربما تجد أن بعض الأشاعرة يسند إلى شيء من كتب إيش؟ من كتب الماتريدية، أو أنه يحاول أن يشرح كتابا أو نقاطا من كتب إيش؟ الماتريدية، وكذلك العكس، وكذلك إيش؟ العكس. لماذا؟ لأن العقيدة في أغلب أبوابها تكاد تكون إيش؟ واحدة متفقة. طبعا ربما يكون هناك بعض المسائل التي افترقوا فيما بينهم فيها، يعني خذ على سبيل المثال الماتريدية تفترق عن الأشاعرة في أنها تثبت صفة إيش؟ ثامنة، صفة إيش؟ التكوين. في مسألة العلو طبعا الأشاعرة تؤول صفة الاستواء بإيش؟ بالاستيلاء في غالب أقوالها. الماتريدية بين قولين، بين التأويل وبين التفويض، بين التأويل وبين إيش؟ بعض الماتريدية يفوض المعنى، يقول لا نعرف إيش معناه، نفوضه إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. والبعض منهم يؤول كما أولت الأشاعرة. طبعا الماتريدية يتفقون مع المعتزلة، معي ولا لا؟ في مسألة الحكم والتعليل. تقول لي هل أثبت المعتزلة الحكم والتعليل في أفعال الله؟ المعتزلة يثبتون، بل يقولون يجب أن يفعل لحكمة ويجب أن يفعل لعلة، تعالى الله عز وجل عن إلزام هؤلاء بهذه الصياغة وهذا الأسلوب، معنى لا؟ المعتزلة يجيبون على الله عز وجل أن يفعل إيش؟ لحكمة. يوافقهم على ذلك الماتريدية، لكن الأشاعرة يقولون أنه يفعل لغير إيش؟ أو لا يفعل لحكمة، لا يفعل إيش؟ لحكمة. طبعا صفة الحكمة هذه هنا أو الحكمة هنا، هل هي صفة لله عند المعتزلة؟ طيب ينفون الصفات، كيف أثبتوا الحكمة هنا؟ يقولون هذه الحكمة منفصلة عنه، تعود إلى العباد وهي مخلوقة خلقها الله. واضح الهروب؟ الآن يقولون الله يفعل لحكمة، لكن الحكمة ليست صفة، إذا الحكمة لا تعود إليه إنما تعود إلى خلقه، فهي أمر خلقه الله في خلقه. واضح الكلام ولا لا؟ فالحكمة عندهم مخلوق، الحكمة عندهم إيش؟ مخلوق. إذا نلاحظ أن الماتريدية يوافقون من؟ الأشاعرة ولا يوافقون المعتزلة؟ يوافقون المعتزلة في مسألة إيش؟ الحكمة والتعليل، وأيضا بناء على ذلك يوافقون المعتزلة في مسألة التحسين وإيش؟ والتقبيح. المعتزلة ماذا قالوا في التحسين والتقبيح؟ عقلي ولا شرعي؟ أنهما عقلية. طيب يكاد يتفقون مع الأشعر في مسألة الكسب، لكن يقولون إن الله أعطى العبد أيضا إيش؟ اختيار. إن الله أعطى العبد إيش؟ اختيار. ولذلك فقدرة العبد عندهم تؤثر، قدرة العبد عندهم إيش؟ تؤثر، خلافا للأشاعرة فهم يرون أن قدرة العبد حقيقة غير إيش؟ غير مؤثرة. ولذلك الأشاعرة نفوا إيش؟ سببية، نفوا إيش؟ سببية، وقالوا أنه لا يوجد سبب يؤثر في شيء يؤثر في الشيء، إنما المؤثر هو من؟ هو الله عز وجل. طيب أقرب من الأشاعرة إلى أهل السنة، أقرب من الأشاعرة إلى أهل السنة. نعم في هذا الجانب في مسألة هو يقول بالكسخ، يحاول أن يقرر ما قرره الأشعري في مسألة إيش؟ الكسب. لكن أيضا يعني النفس الإنسانية والفطرة الإنسانية تقر أن الإنسان عنده اختيار، فهو لم يستطع أن يعارض فطرته ولم يستطع أن يعارض هذا الواقع الموجود، فأقر بوجود كسب مع وجود إيش؟ مع وجود قوة مؤثرة، مع وجود قوة إيش؟ قوة مؤثرة. وأحيانا بعض المذاهب قد يحصل فيها نوع من التناقض، نوع من إيش؟ من التناقض في تقرير المسائل. طبعا المذكرة هذه في آخرها ستجدون أن الشيخ قد سيسرد لك مجموعة من المتناقضات، مجموعة من إيش؟ من المتناقضات، مجموعة من المتناقضات بين أفراد هذا المذهب في تقريرهم لبعض إيش؟ لبعض المسائل. طيب ها؟ نعم يؤولون، نعم ايوه يرون ان عندما تخاطبهم في العرش يقول له في كل مكان عرش، اي يعني نعم. والبعض منهم يؤول فيقول ان عفوا استغفر الله، الاستواء هو الاستيلاء، الاستواء هو الاستيلاء. يعني من المتناقضات مثلا يذكرها الشيخ على سبيل المثال، باب ضرب المثال، يقول قالوا إن الجهة مستحيلة في حق الله، يعني إن الله عز وجل ليس في جهة العلو، معي ولا لا؟ وفي نفس الوقت يقولون بإثبات إيش؟ الرؤية. ولهذا قيل فيهم يعني من الرد عليهم، من أنكر الجهة وأثبت الرؤية فقد أضحك الناس على عقله، من أنكر الجهة وأثبت الرؤية فقد أضحك الناس على عقله. يعني يأتي لك بسرد مجموعة من إيش؟ المتناقضات في المذهب إيش؟ الأشعري. طبعا أيضا ما يتلبس به الأشاعرة يتلبس به إيش؟ الماتريدية. ما يقع فيه الأشاعرة يقع فيه الماتريدية. طيب تفضل. متناقضات أحيانا يعني قد يغفلون هم أنفسهم عن أن هذه متناقضات، وأحيانا يعيشون في حيرة، هم أنفسهم يعيشون في حيرة. ولذلك أكثر علماء المتكلمين كالغزالي والرازي والجويني أغلبهم في أواخر عمره عاد إلى الحق. حتى قال الجويني: ها أنا أموت على عقيدة أمي، وفي بعض الروايات يقول على عقائد إيش؟ عجوز من عجائز إيش؟ نسابور. ومنهم من كان يقول: ولم نستفد من طول بحثنا سواء جمعنا فيه قيلة وقالوا. فبدأوا يعني يتندمون على الواقع الذي إيش كان، أو المفاهيم التي يعني حاولوا تقريرها في فترة زمنية من أعمارهم. لماذا؟ لأنهم عاشوا في نوع من الحيرة وإيش والاضطراب. من أراد الاستفراد في هذا الجانب، يعني إذا عدت مثلا إلى شرح العقيدة الطحاوية ستجد أن ابن أبي العز أورد كثيرا من أقوالهم وعباراتهم وأشعارهم التي بينوا فيها أنهم لم يستفيدوا من خلال إيش هذا البحث في باب العقائد على طريقة المتكلمين، لم يستفيدوا إلا الحيرة والاضطراب، ها، وعادوا في أواخر إيش أواخر أعمارهم نادمين. بل بعضهم من عاد إلى صحيح البخاري وبدأ يقرأ فيه حتى مات وهو على صدره، كما ذكر عن الغزالي عليه رحمة الله. نعم. يعني هي التي من جرائها يكون الخلق، معقول لا؟ يعني بدلا يعبرون عنها بصفة الخلق عبروا عنها بصفة إيش؟ التكوين. عبروا عنها بصفة. نعم. أيوة، صفة لله ذاتية، لكنها قديمة عندهم، صفة واحد يعني ليس لها أفراد، ليس لها إيش؟ أفراد. طيب نكتفي بهذا القدر.